بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالواجب إيصال النصيحة نصيحة المدرسة لهم لدانا بالتروك المأمونة عمن سلام ويبهون من غدلة لا بالتشهير والإشاء وما قال مننا فما سرى شفايدا لهم ما أدرى كلامين بالله بزهان وبالله بزهايدا لهم. وأما الواقعية في علماء هذه البلاد بزي هذا العلماء أسلاي مودة النصاني ما مات وأن لا يناصرون مناصر يضربون بلو مارد وأن مغلوبون على أمر التشنف ناتشو مضغوط عليهم ناتشو بلو مارد. فهذا طريق سجل الفصل بينما وبين الشباب المجتمع وهناك يعني أبو ناخر من الطائف العلماء سمعناه كثير سمتنا من فرقة الحداد قداد فرقة أنجاوتشنا نسبة إلى محمود الحداد حداد المصري يمسس ونزيل المدينة المنورة سابقا دروس أفاري الأنباس وقد موى على البسطاء لفات أزرار ثوره حتى تبدو صورته. نحن أخذنا الطانية مع الأدم والرفع النعمة الشيخ مع الأنفل العلماء والسمعنا وسمتنا كثيرا نبذو من فرقة الحداد حداد فرقة حداد اليابة حداد والإسراء إلى محمود الحداد أنا مسترين وفلنتو مسترين وفلنتو نو نزيل من يتونا ورث الدو مدينة لا ينور نبارلا وقد موه حتى لا يتبرى برى على البسطاء بصرى منهم ما يقول سلم لله تشبزو قالوا بفاتي أزراء الثوية للسول ما لنا خلف بمقفاته اشتياب تالي حتى تبدو صورته من برسس كميستاي من لما كنايا وكمت الرشقنا قبل ما تقدمون كنا كنين. وقد بدأت هذه الفرقة أول ما بدأت يمجمرا ما جمر في الجمر جمرت بالطعن بمعنى والتشهير بما كان للحافظ ابن حجر الأسقلاني السوم على النو وكذا النووي بنبيهم لا يمال النو في مجالسهم بلكم مثل مجمر إيه جمر ماله كأن سبتا بكاتل لهم أبو جوال الله فصل باري شوصي مسلم بكاتل أبو جوال الله محمود الحداد معرفه ودعوة الناس لتبيعهم على ضيفة مبتدين جبلوا بلا شبلوا وما نفسه وشنقاب الزوال وامتحان على الزلدين قال لي موكر واتشو وانا النو يا سان نسو واتشو وانا مخالف له قروب أهل البدائي مخالف وننسو دموب على البدائي سنبروات وقد وصل بهم الحال درسوا نيتا إلى الطعن ودى متشف إلى الإمام ابن باز ثم طعن والفوزان شيخ فوزان والهلال شيخ ومصاري الهلال رئيس مجلس الأباء الأعلى يا كفتين غبائي لكامبر نبر مفتي نبر حرب لهم ما تبعت ولا الباني على ما تبعت وغيرهم ليل وجن حتى إن أحدهم عند السوق أن الكردارية كان يقرأ الإمام ابن باز في السيف يقرأ نبر بالطائف يقرأ كتاب السنة لابن أبي عاصم يقرأ نبر فتحنا توزن كذي إن دزم يقرأ من لست بلا ومن هذا الرجل ابن باز الطعان فترك توا فقيل له في ذلك لا من توت لا من توت يقرأ البرنسيل فقال كنت أقرأ لكيم الهجر على ابن باز فإبن باز حجة ليقوم بذبية نبر يقرأ من جيد يتقوم بذبية جل مالك قلت وأي هجة يريد أنك ما هذا الفرز إيه شود يتشود السو من هجة ليكون مثل على مش شامخ لترى رابه ونو لترى رابه ونو هجة ليكون من ذنه والجبل الثابت بونه سيئ عند ذل يكون مثل من هجة على مش شامخ عند ترى رابه ونو كلمة شامخات بازغات ترارة ترارة وجبل الثابت يظن أنه ترارة ناس السنة وكان يجد أبوه والمتدعى بدأ أنه متدعى أنبركات السنة الرجل بوله በሎ ጀራ ቆንፈል አላ ቀባህ አላሁ አህለ ቢድዓ ወል አህዋ አዋ ቢድዓና አውድ አላህ ቀል ያርጋች ወአማ ሰይዱሁ ማህሙድ አልሐዳድ فإنه يدعن فيما يوسي بكتاب رجل صالح يسأل الكوبر وسمي الناقر الصالح ويتش الجرمة فيقول درجك فيما نسمى المعافي على وسيل الكتاب أكيدا فدرجك فيما بدوش نسمى ونبلزي على القوال هيدا قال له أنا ما بدي أتين على وسيل السلام أكيد أنكر ومعلك الصحابي سحيب مقراتي أقول إنا من الذين يوسون به بس سيكا من ناقر الإمام ابن باز بلوال فإنه يدرس هذا الكتاب لطلابه المسجد أسكره بلوال كما ينكر المحدث الألباني عندما يكاوم تخريجه للكتاب كتاب مرضى بدون تنبيه إن بلوال صفة تسئيل من كتاب عقيدة ابن أبي حاتم وبزرع بلوال قلت كبه الله للبدايه يأخذون ماله مجمنا أقول لك ها ايه انت اللي هو فلاح مالك يا اخو ما لنا سنه هون يونس قبل هذا داوود ويتكم عارف بالنفس ما قال توار فان الهداد نفسه متناقض ودين كده وطان فغلا بصوص وهذا من فضل الله تعالى ان فضح هؤلاء اورداش فاستخرج تخريج حديث يعني بدليل ونظر حديث استخراج الراج يا علم الدين من الغزال يقولون بس يستعلى الحديث قالوا عشو يبكي يا شهيد عزما والغزير هو يعلم ما في هذا الكتاب من توامع العزام مثل عندك أدقى عند اللبس بقى يا علم الدين بزوم وفي كتاب يا علم الدين آفات لا تسد لها إلا العلماء كما يقول ابن الجوزي ومع هذا لم ينبه شوف ولم يؤلق عندك ما نقع ايش قرى لبدأ ايه اسم ايه سعيد فتالباري نووي شهر مسلم النزيع على الموت بتشهير لي بدي نزول ما السنة نفلت بأي علوم الدين كابا عباد هذا قاوز شعلو بس اسم سيابراء السيادم سايسة زنبلو هيدا حديثونا وطالة بلو حديثون جون ولم يوضح مواطن الأطعبي في الكتاب كتابي يتفاتوا موتا حلاكي معنا يسم موتا على برازا ولم نكحوا على ترابهم فعلتنا قوذين أثروا من هذا كذب اللقاء فقالا بطوش منها لذلك أو ما لذلك زملا فشتان ما بين الكتابين المذكورين بولو كتو كتاب مخاطة يقال له رفاك بيت آش أصطع الباني من تعليق هذا الرجل بتعليق أش عن دم متقاومون نجارين قال الشيخ تعالى بعد هذا عندهم كلمات وش الكلمات وش مهتملات ميغونون وينجي أستأجر تعالى شكرا على بس معنا طيبا ثم إنما وقع من أتباعي في العلماء بعلماء وش ودك علماء وش ميامة ومهداد تكتل إنما كان ذات أستيا لمكتل بكبيرهم نفسي بس لمكتل فقد تنقص شيخ الإسلام ابن تيمية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وصل بأن يهون من شأن الإرجاع كإرجاع قدائك على الله رجع عليه سلم رجي أمنا قروك على الله رجعين تساهل أنه لازم له أهل جوري إن علماء لم يقتل مبتدئة من الرد حقه منها لك هين دار أولما أوزكو لمبتدئة يمنيك قباشا ورد على ألساتكومي بلو مهمل الردادي للاك ما أنت مبتدئ كونه ولبت أو فيت أرام بايت أرام سرام تناكرام دعوام أدرك عندنا ومبتدئ إبالال إلال يهي العجوري هداه الله شيخ الإسلام سيد رحمه الله وصف بأن يعود من شعر الفقات قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الإيمان إن الإرجاء بدعة لفظية وكتابه بدعة لفظية يعني قال عندي حكم عند الله بلوال وفسر الهداد من جند نفسي فقال يعني أنا ليس بدعة في المعنى أنا بدعة دلت يمني لهم ترضون وستوار وهذا تحليل من شأن هذا بلوال ሚላዘን ለብዘር ያማ ቦታ እንደ መቃሙ ነው እሱ ይሄ እንደዚህ ቡፍታዲ የሚባል ነገር ሙርጂአ ተልፉቃ ለሚባለ እርጃአቸው ለፍዝይ ነው እንጂ ሐቂቂ አይደለም እክስ ሲያመጣው ተጠቃላይ ሙርጂአው ሲማረድ ቢዳአቸው ለፍዝይ ነው ሐቂቂ አይደለም ቢዳለ ቢለው እንጥሞ ወስተው ዛል ተረዳም ሰኛ ولم يكن ظاهر ارجائي كانت فيه ملاح من من ياهي رجولي ابن علي الامان رجولي يعني ظاهر ارجائي كانت في اصحاب رسول الله جل ظاهر ارجائي مرجئان الجزئة برسول صحابة وزاين أفضل وقال شيخ سام تيمية ولم يكن فيهم اي الصحابة شيء من الخوارج ولم يكن فيه شيء من يعني من اصحاب البدع النبك الخوارج والرافضه والمرجئه والشيعة وانما حدثت بعدهم الانبياء هذه كتاب عقيدته عقيده بهاته وبزرعه الراضيين بمن الكتاب لا صفحه كثمانية وليس هذا تتبع لاثراته ايه ستة زلات مكة هذا الايبال ماله وانما هو لبيان بعضها لان تزميتها ولما براغاتنا وملا ونوكو فلاكيتي هنتاون لما وقنو ايه دمو شكرين لو يستيكي زماني سر بي بس وتشوته سانديباننا ومن هو لا شاكل بسو غزتا منجر من عزميه سانديباننا وإلا لزا اين هم عن هذه الامور النص كنزي قداوش لا يزال من تبديع ابن هجر ما يا ابن هجر ما بدعاتشو وان نووي ما بدعاتشو وابن حزمين ما بدعاتشو والشوكانين ما بدعاتشو البانين ما بدعاتشو وغيرهم للوتشاتشون ما بدعاتشو وعدم ترحمهم على المذكور رحمهم الله ما يدون بدأوا بس رحمهم الله ما يدون من جربوا اجي قبل ان ياتي يوم الهداد ساينت اكتوب فيه وتعرفوا لساو قوت فيه ان ايهوني تاتقالا يتجد ايدلن نووي ابن عجل شوكان ابن عزق هذه الهندسة اكتر قد نزي حسنات عند بحر السيوان حسن زلت اكتو عند قدتان مغمورة في بحار حسنات أهل السنة والجماعة الثلاثية الوسطية لا يبدعون هؤلاء الأكابر بل يأخذون الأخطاء التي حصلت منهم ويبينونها للناس ويحذرون منها بدون تعرض لتبديعهم ولا تحذير منهم إن من تناقضات محمود الحداد أن لا يرى اعتقاد هذا الكلام ولا يزيد أبقى قراءة كتب المبتدئة وأهل البدع فلسما يتشالم إن دامه بلويلة بل ولا النظر ما يأتم إلى هذا وهذا ثوابه يتكد كنه إن يمدق فوال إلا أن هناك فرقا بين من هو داعية إلى البدع والذي تنظمت الرون ومكابر في الكبار المكورة وبين من وقع الاجتهاد وتأويل بيت فتغي يمكن يومهين إلا يالا لنا وهو ناس لسنة شو لسنة يرد داول بتأويل بهون الشتاء تجد البتاء والسكة السنة تجد السكة تتل معلد لا تقول إذا الشتاء عم بتشار واما وذا بدهم يتقرعوا فهذا كلام ميكوراو عند اين يتو مفتدي كتابون عطيه عطيه ثم على تقالي نفر جنسوا وهو ناس السنة وذا يدنوا السنة عادتوا لماذا السنة وخادموا لكتب السنة بسلك ما اقوى به ونزيوا لما وشعوا ابن عجر نهو بيشا وقاني ابن عمان ابن عزم عادتون يقول هذا لا يكون المرء من اهل السنة تنتهي النظر في البدع بك ሳይዮ ካለሱ ነው ነው ባላል ቢዳውች ላይ ያለው ከዛ ማያት እስካልተው ትልብዴ መዋዲያ ወደላኢል ያውቁት ያህሪያ ቦታ መረጃ ያባለ ቤት ወከታ መጻም እንደው አቂደ ተቢሃቱ ወቢ ዙርአ ተራፊየ ጀማል ሀዳ ሰፋ 105 هذا كلام الهداد يا هداد كلام والمنصب لهدادية. وقد سبق أن أنكر على من يسيب كتابه الطهوية قرب الروس من ناقر إلا تقعوه الفرن. وأنكر على مثل الألباني تخريجه أحاديث الكتاب ما وطعته أن تقعوه موال. ولم يمكن أن نفسك تسال كتاب الجوزي براسوك ما ساتعوه أن تقعوه موال سيد الخاطر أمي له. ولا منهج الهداد بمن هداد إياه منهج بستو معنى منهج هناك ملاحظتين ملاحظة خاطر الأولى كيف اسمه انديت فقده وجيز عبقاش نفسي كراك وفي الجوزي رحمه ويقول عن الجوزي ان الجهمي جد انكر جهمي لبنه ان الجوزي جهمي جلوان اعوذ بالله الجوزي البغدادي الهنبالي فإن كان ان تصل الى الاشائر اجل جهمي لبنه اه اجداد اشعرية ونصر جهمي نمار بكبال اجداد جناتا درجة شعال ليلة بدعابي هو نمي اشائر عمب الله هو كان نفسه أقفى ولذية الأذكار إذن سن الجوزيات من الجوزي أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن ابن الجوزي إذن لهم فلعي فارم لأنه على مثل الأشعار أنه وقفصي وهجي شعائهم أنا جامي جلدون في مقدم كتاب ألم مقتني عاطر بمن كتابه ذلك المقتن العاطر لشدت اللهم أدلبيا وإستساء يا سيد الخاطر مختصرون المقتن العاطر مختصر سيد الخاطر يسوء الترى لرسوء الترى فشفت عن الشباب مقتنى زمن دو نشد كون ما تدبيا يا أيها الذين آمنوا لما تقول ما لا تفعل ما صنم جلال كابورا مكتن جلال قال لنا كتلا تشكو الجنة وقل كبرا من تقول ما لا تفعل ما لا تعلموا تفعلوا ما صنم سبرا يا كابورا تشكو أتأمون الناس بالبر كما لا تفعل الله تنصر أمس نصر برسول الله وأنتم الناس أنا بباشو أفلا تعقلون أتردوا منا سورة البقرة آية الثاني إن كتاب سيد الخاطر أمي لو من أسوأكم ما تبو كتاب بمسارة وما يكتب التي يجب تنزيل عليها الثاني ما أسألت أكتا وشما أصبرنا من وجد فذي الناس ما أسمعتنا الخاص والعام منها فكسامة فكيف تعتني به يا محمود بس تكرة ستعال نورمالي كتاب رتك بلا جلال بس نعيه سبتدين بلا جلال يا محمود وزي وقت في ترسال الله وطول الناس لها الكتاب تعتقال لها الله يكي تكال رد في عبد التعب الدكتور وأنت من أنت الذي اشتار عنك أنت مرض كانت يغنن ونو من أنت أتاك من أنك ولا ليك كذلك أنت وين بالذبح من تغذي من قصب المبتدئة المبتدئة هي والمبتدئة كاريد أنا كرزنا والكتاب رسمك على بمارة التوق كسونا عندك هذا سيد الخاطر الكتاب عندك فلك والسوز مالك تقاراني تقلابي توشي ذا اللوي نور مالك سوف شعروا كتابه سين عن تبيه بلها كتاب سناتشو بلا ثمانية هي عندنا ليس ونامان. فإذا رأى المغرور تشواد هذا الكتاب اليوم وعليه اسمك يا دسمك يا لبذنك اليوم أخذه على عماه أول اللوكة عمنا وسلم سهل وكله سكاد وكله وعليه اسمه فأخذه فإذا رأى المظلوم السوداء للكتابة قال إذا كاتب وعليه عنه وعليه اسمه أنت اسمه على البطول أخذ على أمامه أول من دونه فقمنه بأمامه صيفت صيفة أمر التقبلان إيه كتاب هنا كتارة قال إلا هذا كون دينا نقر وكل ثقة أنه كتاب السنة أكيدا من نقر لهل تأمانينه وكله ثقة وكل ثقة ولم تام أنه كتاب سن كتاب سنة أكيد بميل تمام نرسل تمام ما أن الكتاب من أول إلى آخر إنما هو سيد خاطر يا خاطر أوري إتنام اسم على مسماه سيمون كالوغا ميكانينا ليس فيه قال الله إلا بسر قال رسولنا إلا بسر قال الصحابة إلا بسر والعرفان عمت إلا بسر إن الحداد حداد إنه أثبتك التشاو إن الحداد والأسباءه لا يرون الترحم على إمام ابن هجر والنووي بإبن هجر بإمام هجرنا بنووي يرحم الله مالا في اعتقاد على إتشار الله فهم أمثاله قال ممكن لما يقول الإمام بميسة إكاوما ويرحمه الله بميسة حيث قولا في صفاء أنه سدس من كتاب أكيدة في أبيها من بميلة حتى صار علم الغالي بدائي حتى صار علم الغالي وليهم السنية بزعمهم بس سعى إلى الموت فنسمع نقل الإمام بسبعة وانطفوا رحمه الله من أسدت قال براسه تنكري إمام بباية قالوا إذن الله إلما على جداهم ورسلنا نشب من نجا إمام بلو بسبعة ذكرى لإذن الله وإذن الله وإذن الله يرحمه الله معين أسدت والرجل سوى أدرابه في جوشه جرت السنة على الطعن بك عند بدا الشوب مورخنا بمتشت بالشان المفصل مثلنا الغرب والشخص بأسد والبزاعة في الأمان والنوم من لا سنعه فقد قال عن علي بن فقد قال عن علي بن الحسن من أساكر ثلاثة منها زهري جلد سرق وجراجي الجانس لسرى يبدعي بمي تحقيقه صفاء ولتشي أسرى أقول إلى الولاق أقول إيش حق أنهم إلو إن الهداد هذا تنقص إلى السنة وما هو هذا الهدادي يا هداد ولد على الإمبر وما لفه أمسى لما من بعد ما سن والسيدين لما سن والفوزان لما سن وغير من يمس ما سن أقول إن هدادة تنقص إلى أسنى مبواد الهداد وتعود عليهم عن أمثال الإمام النباد والسيدي والفوزاء وغير ممن يوصون بكتاب الحديث الصحابية كرب مع ملوث وشابه وعمد الألباني ما ماتوا على تقريبية ومنفعته وطعني على شيخ الإسلام تيمية مورف متجته كل هذا نابع من الغير في الشديد كل هذا نابع كما تنوح من غير عين يكون في السماء الشاغلة لزعم بسط الجنة على أقارب نمسم ثقيلة حتى يدخل الشاي بسط حتى لا يدخلها عند إقبال شعبة كيف سبحان الله لم يسلم من سلام على أهل الإمام وأهل التوحيد ما يسمي دهون حتى لا يدخل لها ها هل كل الزرق قال كيف بذلك سبحان الله لم يسلم من أهل السنة سلام على أهل التوحيد سلام على كل ثون وسلم على الشرك والخوادي يبدأ أن الشرك والأبرار سوتنا أن كان سلام على يهود على فريد على السنة على كل ثون سلام على لما سلمنا على السنة على التوحيد على كل أفعال دارهم وسلمنا على البلاد والشيء والفريق والمعاني يقصد أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان والزوال فلا فيه الخير على تلك المسلمين فيه المسلمين تكيدا ما كناتهم على فينه فهذه هي غير أسوأ العقائد المسلمين لا يوجد أئمة أعلام أئمة ما يوجد أعلام في النسرى ونص النفس ما يلو سبس سلم من إخوان المسلمون الذين جابوا البلاد المصرية هي قارة الدين الزب أرضا وطولا بأقدم بطول بقومنا بأقدمهم وآسف في الأرض فساد ومسد الثروات من زعب الجلال السياق وارد والدابة بالزام بلتي أرض مطولا وآسف في الأرض فاستفاد الصفوت فلم نار علي فلم نسأل سمعنا أن بكلم في سناكين فنجم الناس ومجل الدم ولا أخذ كتاب سنة فأنت مصرف أهل من يلا سنة ولا شارك في مكان في مجلة فما تحيث لا يهون أنت والنصر من شبت المجلة فتعوموا أخاف ولا في شيء بقال يتعمونا فما تحيث ولا ممكن عليهم ولا ممكن عليهم كذلك ومثل فنبر فالزمنات من تكاوما حتى لما كان بعيدا عنهم كالنفس يراك ونبر كذي ربا ستم سبيل الله لما يكون بتكمت في المدينة وامن من شرهم على نفسي فارتبع سنة قلت عن نفس كالنفس لنفسه وكلامك ونبر في المدينة سنة قلت سلام من القبوريون مقابر ستوج سلامهم النكاسه فالأذريات الغريوس منتصر في بلاد باقر وجبت بلا نصر تغلو فالأذريات منتصر في بلاد باقر وجبت سلطانس والتواف مدعوة والتمس متساس في القوة المتابر أمامه كفيسك على مرأة مهيئية ومثمن يسمى والاستغاثة بالأولياء فهو يجزي والاستغاثة بالأولياء فهو يجزي قدر صفون زعموا مقد على الأوزعات زعموا على الأوزعات وأنا يتعوض الزعاد سلم من الصوفية وأصحاب المواليد الصوفية جمهورية السبوس سلم من حزب التكفير أخر الخوارج نزع أطفال وجماعة التكفير سلم من حزب التبليغ تبليغ يوب السلام عمنا سلم من هو الإدريب وسلم وسلم وسلم وسكت عن الجميع زمالة على سوى السقوط ثم تعوى الطومن وانساق سعمل الزمان أهل السنة قال سمع الزمان الداعين ويسمى ميساروس الزبنة ميكاراكاروس المزدن الشيء سمع سنكيكوت كبدا كشرك ولا معات كما سياح المصرين سوى الداعين نجده إلى وائل ونص واستنتاج مما سبق كابا لفنه مع كنتبا كنتبا إن رجل الله وإن ما سنة فيما يدري من دول الأمر وسنة ما سنة أقول إن الرجل ليس عنده باب ولا سنة مكلا كليل لهم ولا يفعون العند المكافة وإنما هو الهوى في النفس نو وهب الظهور في الشعب الظهور هب الظهور يقصن الظهور الظهور قبل الظهور يمنع الظهور نسأل الله السلامة مقانا ويجيبني هنا مقولة العلامة المحدث الشيخ ناصر ناصر بن الباني على كثير ما أسمع ومن سمعتها بحسب الزاد حب الظهور يقسم ظهور يا ولا عندي كان عندك مشتري اشتاع عندي هون ما فعل لاقوه وقال بسرعه ونبقى حتى يتسنى حتى يتيح عندي مساكن معنا حتى يتيح للمفسد عندي مساكن يتسنى تمكن زرع الشرور يشرون لما زرع تمام يعني إذا أسيء الظلم لما علماء وزن فترة كتب العشر فوق إذا تسيق أصدهم بأن السلائي مكتبا من التابعات وسنعرف صوته أي تمكنت كفتت للمغربين تكن فتاك له في بث سمو مرضى تنبثت وأعتقد أن هذه الشكرة إتشي أما لكاكات دسيسة دخيلة ألقى قب سرقو قب يونج شرنا دب شرنا على هذه البلاد متى قب أزوالي أبراجي جل سووش من أناس أجنبية أجنبي كهونو أنا في روسما أنا بوسع أين في روسما من جد فيتادع فيجب المسلمين الحضار منها أما شوف الدلال فيصعى ما أصدقى يا إن المبتدئة لم يطل المبتدئة حقه لله وكذلك سابوش مرجئنا لله وكذلك يخالفات بمل من النوم مبتدئنا لله وكذلك ينسو شيخات لابن هجل الباني لابن بعد لابن عزمه أدرك تسطى لا يجلم أن تسطى بلو يلال وكذلك خلفاته فمولو مبتدي يا رقال يخلفاته أمرتاك إسكام ما تهون لهم نتبناه بعجوري ما تهون نتبناه مؤاخذات يتوسطوا كأهل السنة والجماعة من أهل يا لهون إلال لما أولا أصر ولما أولا يمن لأهل الموج بزمن نبرو سادو تشوروت بكجي نبرو اهونا نبرو قدم مسي نبرو بوزو مرض لازم يرو ما من يوم نسو ولا في الارصار يطرا مبتدئنا بلا فرجات يا جميل ايه لازم لو ما من يوم كان نسو كسري على لبس قميص على لبس الناس يعوقوا سو قالوا هنا سلام سايت አጅር ቢላ ሰበብ ወመላኢካ ማዘለ ወጃ በብዙ መልኩ ይገናኛል። ማህሙድ አልሐዳድ ወንንዳት ይሰማውናል። አዳድይን አዳድያ እነሱን በአዳድ ረዳድ ረግመ ይላል። እኛ አዳዲ አይደለንም ተጭኖብን ይላል። ስራው ካረገ ምን ታረገዋለ? ከእነሱ ጋር ብዙ የሚገናኝበት ነገር አለ። ለሼካቸው ዲፋ አረጋለ ዑስማን ቢድአን ካራይ ሙሰሊና መቻል ቢዳ ሰርተዋል። ፊልና ፋይል ይለያል አለ። እንደናው ቢድአን ሰርቶታል ብንለው ሙሰዲ ነው ማለታችን አይደለም። ለምን ለላ ይላሉ? ቢድአውን ከሰራ ሙብተድ ይባልና በጥሪ ደረጃ በዋቂ በዋቂ ከሰራ ከማ ቃል ፈውዛ ባለፈን ተናገሩ ሲካብ ነገር ፊተጥሪቅን ህጉሞት አንለውን ብሎ ቢ ነበር። ግን አይደለም። እነሱ አህደሰው አታ ዑስማን ቢኡሚል ቢድአ ብለው ሙብተድ አይደለም። አታ ዑስማን ቢኡሚል ቢድአ አህደሰው ዑስማን ብሎ አይ ላነቆይና ዑስማን ሙብተድ እሺ ቢድአ ላይደ በዛ ነለወጥ አሁን ይለው ማን አመጣው? ዑስማን ምን ይባል ዑስማን? ሶክሩላህ ቢዳ ሰርቷል ሙሰድ ያለው በል አንተ አታንቸፈችፉ። ቢዳን ከሰር ሙሰድ ይባላል ግን ማለት ነው። ግን ሙብተዲ መባሉ አይቀሬ ነው። ፊ ኢንሰስ ስም الفاعلو مسقط ودكم طلع ከፊኢህ اسم فاعل بالعمل ان كان امره بماذل الله ነገር ግን ተጥቢቀ ሁኩም አለሱን ወልጀማ አንድ ሰው ቢድ አፈሽ ከወደቀ ተጥቢቀ ሁኩሙን ይከፍራል። ሙብተዲ ነው ይዓመል ሙአመተ ሙብተዲ ይደረጋ ይደረግም በሚል ነው ከማጋሽ ተሰንተ ይኛ ሁሉ መካር ኪታብ ሰይ ሰንተ ሙስተፊድ ወይ ጀማ خلاف لا يقدر صحيح انه عمل معامله ذات مبتدي انه تبدا حتى اكلك مبتدي ما قالوا بدان كسر مبتدي يراقبكم كذا قاتل سلوان كين هل كل قاتل معصوم بس قاتل ما في ترى አይደለም። አሁን በስም ደረጃ ይባላል በሁክም ነው። በስም ደረጃ ይባላል በሁክም ግን ፊ يعني تطبيق الحكم عليه من التعجير من الحجر والتحذير ايه اهون حتى تقوم عليه الحجة تتوفر الشروط وتوفر المعاني الملال وعما بسم درجة الناس دعاية بالآن ترطاني مرتدي مترك آمان أن تتمنوا أرادوا أن يفصل بين الفائل والمفهول بلغة درجة إلى مفتي السبيل تفاتي بلغة درجة إبالان إلى عليس القرآن والأليس نزل في اللغة العربية الفسا أي بسكين ولكن تطبيق الحكم تطبيق الحكم أحاول منذر هذا ما زالت الجماعة تطبيق الحكم على الشخص كفر بيسارة ومدو بدعة بيسارة تطبيق الحكم يعني مبتدئون يحذر مبتدئون يحجر مبتدئون وعنوا عن مبتدئ معرضه حتى تقول إيه هذا مألوم. وأما سيمون دار النهو تعالى بدعة سرطاجي مبتدئين أرادوا أن يفصلوا بين الفئل والفائل وهنا يقول من قتل فهو قاتل አረብኛ ማለት ነው። አረብኛ ቋንቋኛ በነሐጅም በል ቁርአን ተፍሲርም በል ሐዲስም በል እኛ ምንረዳው መጀመሪያ ሰብቲል አርሽ ሶማንቁሽ እንደተባለ ነው። ቋንቋውን ካወቀ በኋላ አረብ ቆለሽ ፈሩን አንተ ሰውይህ ነው እንጂ አሁን ዞሮ ዞሮ ምክንያት እንደዚህ ካኛ ያ አዳቢ አይደለንም ለማለት ነው። ይሄ አሁን ዳካ ገብቶ ድንጋይ መፈንቀ እንጂ ليس كل ما وقع في الكفر ان الكفر وقع عليه الانتيميه نعم فكيف فرق بين بعد فرق قرانه في الكتاب هاي تبلو قال شوف في حقيقه في واقع الحال يكون له واقع الحال معناته هي كسر سرته على الباله جن سيطار ايه سويو تفاسته نو وتاويل نو وشبهه نو امنوبت نو هون ديلو نو مبتدئ حكم النسال المهم اسم الفاعل مسكت ايكرين نو جن تطبيق الحكم نو توفر شروطنا انتفاء المعاني بيبار باكي مفيد امين يا أخونا عثمان أذان أول بدعا والنسو ذا ما أسلم ليس ببدعا قل عثمان سرطوطا بالنم أتا عثمان بأم البدعة أتا عثمان في البدعة إن لألن يا ما تعو قل مبتدي أني لأن الله ولكن إن الذي كون يأتيك عائدة الله سرطبات شونا وقال إيه إنسان لأقار قل الزيلة يتشودوتا لمن دلنو بات إري درجة معنا بسيم درجة مستدقنا بالاسم الفائل مستطو إيه في لسرع صومنا مشكرة إلا أمنا إيه عربية قوان قوانا أسفل دول نجرج تطريق الحكم لا إيه أففركم بين تطريق الحكم وبين تسمية الفائل للشيء باسم الفائل قال إن ذا إيش لا إيه هو شكرا إيش لا إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه